الصفحة 34 بعد 132. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم، فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير مستغرب من طائفة اليهود ألا يؤمنوا به وأن يكونوا في شك منه مريب. تفسير السعدي. السؤال: المشككون بالقرآن فيهم شبه باليهود، وضح ذلك من خلال الآية. الوقفة الثانية. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد. تفسير ابن كثير. السؤال: ما وجه ذكر الأمر بالاستقامة بعد ذكر المخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم والمعادين له؟ الوقفة الثالثة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تميلوا، والركون هو المحبة والميل بالقلب. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. وقال السدي: لا تداهنوا الظلمة. تفسير البغوي. السؤال: ما علامة الركون إلى الظلمة؟ الوقفة الرابعة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. تفسير القرطبي. السؤال: ما الواجب على المؤمن في اختيار الصحبة والرفقة؟ الوقفة الخامسة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة، فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟ نسأل الله العافية من الظلم. تفسير السعدي. السؤال: هذه الآية فيها وعيد شديد للظلمة، كيف نستنبط ذلك؟ الوقفة السادسة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وخصها بالذكر لأنها ثانية الإيمان، وإليها يفزع في النوائب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. تفسير القرطبي. السؤال: بين عظمة الصلاة من خلال هذه الآية. الوقفة السابعة. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومناسبة وقوع الأمر بالصبر عقب الأمر بالاستقامة والنهي عن الركون إلى الذين ظلموا أن المأمورات لا تخلو عن مشقة عظيمة ومخالفة لهوى كثير من النفوس، فناسب أن يكون الأمر بالصبر بعد ذلك، ليكون الصبر على الجميع كل بما يناسبه. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما مناسبة وقوع الأمر بالصبر بعد الأمر بالاستقامة؟ معاني الكلمات: تكو لا تكن، مرية شك، ولا تطغوا لا تتجاوزوا ما حده الله لكم، ولا تركنوا لا تميلوا، أولوا بقية بقايا من أهل الخير والصلاح، أترفوا فيه متعوا فيه من لذات الدنيا. العمل بالآيات. العمل الأول: ابحث عن جليس صالح تصاحبه هذا اليوم، ولا تركن للفسقة والظلمة فتحشر معهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. العمل الثاني، حافظ على أداء الصلوات أول وقتها مع الجماعة، خاصة صلاتي الفجر والعصر. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. العمل الثالث، أنكر على بعض أهل البدع أو المجاهرين بالمعاصي بأسلوب حكيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. التوجيهات. التوجيه الأول، لا يعتبر الشخص مستقيما على الإسلام حتى يكون موافقا لما جاء في القرآن والسنة مبتعدا عن هوى نفسه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. التوجيه الثاني، ابتعد عن الظلم والظلمة بقدر الإمكان. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. التوجيه الثالث، من أسباب الانحراف الإكثار من التنعم والترفه. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين.